أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هوايا وروحك في الكون تسري معي. أخي في فؤادي وفي مسمعي وفي خاطري أنت والأضلعي، أخي في حناياك يجري هواي وروحك في الكون تسري معي. يحلو به فمي ويروق إلى مسمعي، أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في المطلع، أخي ناظم أنت يحلو به فمي ويروق إلى اسمعي، أخي خذ مكانك بين النجوم وقف أنت والشمس في المطلع. سقينا الحياة ومن مشرعي، أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضن من منبعي، أخي أنا أنت فمن منهل سقينا الحياة ومن مشرعي، أخي أنا أنت فآمالنا وآلامنا فضن من منبعي. بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي، أخي إن ترى آل عين الصباح تبينت نورك في المطلع، أخي إن بسمت فعن مبسمي وإن أنت نحت فمن أدمعي، أخي إن ترى آل عين الصباح تبينت نورك.